بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد 105 على 1. من مثل هذه الوقائع التي نحس بها في زمننا اليوم، نحمد الله عز وجل أن بعث إلينا رسولا منا يعلمنا الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة، بتخلينا نمشي على بصيرة، منها لا تبع ما ليس عندك، فهي مخالفة ثالثة. نحن فعلا فهمنا شيء غير اللي أنت شرحته أخيرا، لكن حتى لو أنك أنت هالشيء اشتريته بمالك وحطيته في زاوية من دكانة أبوك وهو لا يشعر، وجاء ذاك الشاري وبعته إياه وكسبت منه وحطيت الكسب بجيبتك، يعود كلامي السابق، ما بيجوز هذا خلصة عن أبيك. فإما أن تصارح والدك، تحكي له الواقع أنه أنا الآن صرت رجل وأنا بدي كذا وإلى آخره، إن كنت متزوج لك أولاد، ما كنت متزوج بدك تتزوج إلى آخره، فأنا بدي راتب، أنا بدي معاش، أنا صحيح ابنك لكن أنا أشعر بأني بحاجة. أما أن تعمل شيء خلسة دون علم والدك، ولو فرضنا أنه هذا البيع اللي هو بيع ما ليس عندك كان جائزا في الشراء، هذا لا يجوز. فكيف وقد اجتمع مخالفتين، مخالفة الشرع ومخالفة الوالد، لأن الوالد إذا اطلع على عملك هذا لا يرضى عنك. طيب، بالنسبة للحديث لا تبع ما ليس عندك، هل ينطبق على الصناعة أيضا؟ مثلا صناعة سخانات شمسية، نعم، بيوصي على سخان وبيأخذ ثمنه، ما عنده صاج، ما عنده كذا. إذا كانت هي المسألة تنطبق بصورة أوضح على موديل الأجهزة، إن كانت مثلا سيارات أو ثلاجات بمقاييس معروفة وماركات محدودة وقياسات أيضا معروفة، فهذا لا يدخل في بما ليس عندك، لأنه ما بيكون بمثابة إيقاع أسباب خلاف، لأن المواصفات واضحة وبينة. فإذا كان كذلك ما أنت سألت عنه، الحمامات الشمسية إذا كانت موديل واحد نسخة طبق الأصل، فما في مانع أنه في عنده جهاز مثلا قائم، فأنا أريد مثل هذا تماما. وطبعا هنا يدخل موضوع تفصيلي، المواسير من نوعية واحدة، في مثلا بيقول مواسير روسية ما هي جيدة أو العكس، مثلا كذلك ألواح الحديد ونحو ذلك. المهم إذا بينت المواصفات والنموذج ماثل أمامك، فما أعتقد أن هذا يدخل في باب النهي عن بيع ما ليس عندك. طيب، بالنسبة للتجارة بالمواد أيضا نفس الشيء، يعني في مواصفات بتكون للبضاعة وكذا، مثل بضاعة بيشتري سيارة، يعني بيشتري سيارات أو خلينا نقول غير سيارات، مواد خام. لا أنا تقول أمور التجارة، أنا درست لك مثلا سيارة أوراق. نعم، في واحد سألني هذا ببيع أوراق، ورق رقم سطر، ورق ساد، ورق كذا، بلف على بالمكاتب، حامل شدة داشت تبو ليلة، بلف على المكاتب بقول أنا عندي ورق مثل هذا، ورق مثل هذا، ورق مثل هذا، ما سبق الجواب، سبق الجواب يعني. نوعية وراء ألماني روسي بلغاري إلى آخره. قال انه يعني لو علم والده ما يعني غضب او شيء، قال يعني ليس خلسة عن والده، وانما هو اللي فهمت منه انه قال استعمل الهاتف، هو يعني في قناعته مثلا انه هذا الهاتف مكتسب من مال حرام، فكون اتصل بهالهاتف هذا اللي هو من مال حرام فجاءه مال، جاءه مال معين، هذا يعني كان يعني منبع السؤال. واجبنا عنه؟ اي نعم، يعني حرام. مو اجبنا عنه؟ اي نعم. قلنا انه استعمل الجهاز وانا اردت اقول له، لكن قال لي راح ابين لك فبين، اعطينا جواب اخر ايضا. نحن قلنا له انه ابوه ماله حرام، استعماله هذا للمال الحرام بتحصيل مال بدون اذن ابوه صار في معصيتين هنا، انه هو استعمل الجهاز المكتسب بطريق ايش؟ الحرام، واستعمله في قضاء مأرب شخصي له، كسب له بدون اذن ابيه، فصار هنا المخالفة مزدوجة. لكن شيخنا يعني لو كان مخالفة واحدة يعني هل تحرم جميع المال؟ فقط يعني انه هذا الهاتف كون استخدمه بدون اذن يعني، او انه جميع المال هو المال ما هو المال الجميع الذي تعنيه انت الان؟ اللي تحصل عليه شيخي، المال الذي تحصل عليه، ان هو قال اتصل مثلا بتاجر على افتراض نوع التجارة حلال ما فيها شيء، وانبنى على ذلك شيء من الربح مثلا، فهل هذا يعني يحرم جميع المال؟ هذا التحرج الذي عنده يا اخي، شو تقصد جميع المال؟ رأس المال زايد ربحه؟ نعم. ما اظن هذا الربح، ربح الربح. نعم شفت شلون، اذا جميع الربح مش جميع المال. جميع الربح نعم طبعا، ولا شو معنى انه هذا ما يجوز؟ اذا ان لا هذا الربح حلال، شو لكان الحرام؟ هو مال ما في، عفوا سيدي. نعم هو في الاصل مال ما في. صحيح ما في، هو مال ما في، هو باع ما ليس عنده، مزبوط مال وطلب وطلب، لكن ما في راس مال، ما في في العمليه، ما في راس مال استاذ، لانه قال له انا بدي ابيع بضاعه هيك على التلفون، هو مش حايزها، وقال له جيب الفلوس زائد الربح حتى اجيب لك اياها، معناته ما في مال. انا عرفت انه الاخ بسال عن التلفون فقط، يعني التلفون حرام وعنده نماذج من البضاعة، افرض انه عنده نماذج من البضاعة مثل ما تفضل الشيخ، وبس استعمل التلفون الحرام، هل الكسب اللي كسبه الربح حرام او حلال؟ هاي قصده. لا حرام. ايوه هاي قصده. في اكثر من مسألة في مسألة واحدة، هذه مبدأها. هاي قصده يا الله. طيب شيخ الان حتى لو استعمل تلفون بده يتصل مع ابو ليلى مثلا بالتلفون اللي هو احنا قلنا اذا كان ابوه يسمح بمثل هذا الاتصال جاز له، والا حرم عليه. هوني ما في ربح مادي، في صلة بينه وبين صديقه قرايبه إلى آخره، كل ذلك يجب أن يكون بإذن الوالد. ماهر خلي النساء يخرجوا الله يرضى عليهم لأنهم طوابير ما شاء الله، بين ما يسأل أبو ماهر. لأن شيخنا لأن السؤال مجبوع عليه دفع، فعشان هيك أبو عبد الله بده يحرر النساء، لأن السؤال عم يتعلق في النساء. إذا المهم النساء خليه خاصة إذا كان تعبان. شيخنا ذكرت في حديث رسول الله شوي شوفي عندك في سؤال بخصوص النساء، لأنه دون إخواننا دائما نتصل معهم مليح. أما نحن ما نحظى بكم، الله أعلم إمتى. الفتاة إذا بلغت سن الرشد أو سن الزواج بالأحرى، كيف لوليها أن يجبرها على الزواج؟ لا كيف، لأنه لا جبرة، لا يجوز أن تجبر البنت على الزواج. إن كانت غير بالغة فأجبرت على الزواج فلها أن تطلب الفسخ بعد أن تعقل، لأن فتاة زوجت رغم أنفها وبعد الزواج جاءت إلى الرسول عليه السلام وقالت يا رسول الله إن والدي زوجني برجل أكرهه ليرفع به خسيسته. يعني ما له منزلة، ما له جاه، الأب يعني لما بيجي الصهر ما شاء الله بيرفع إيش منزلته، فرد نكاحها. ولذلك لا يجوز لولي البنت أن يكره إحدى بناته ولو كانت بالغة سن الرشد، بل ولو كانت تزوجت ثم تأيمت فلا يجوز أن يكرهها، وإنما عليه أن يدلها على ما هو أنفع لها في دنياها وفي آخرتها. قال عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ثم قال: لا تكرهوا نساءكم لكن استأذنوهن. وقال: إذنها خماتها. هنا آداب وشروط لابد من التزامها. وأحيانا يقع شيء مخالف للشرع، الأب قد يعضل وليته بنته، يعني يضاررها، يؤخر زواجها. لماذا؟ لطمع مادي، وليقول انه هذا اللي جاء الخاطب هذا رجل صالوك، رجل فقير، اي لا يرفع خسيسته. فلان والله منيح لكن ما رضي يدفع له شيء مقابل مهر بنته. وهكذا كل ما اجى خاطب يلاقي له ايش عله، والبنت راح تبور. في هذه الحاله الشرع يسمح لها لا ان تزوج نفسها بنفسها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امراه نكحت نفسها بنفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. فهذه الفتاة التي كنا نتحدث عنها أخيرا أن أباها أعضلها، أخر زواجها لسبب مادي محض، ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فيرسل وراء ولي أمرها. وقد يكون الولي في بعض الأحيان هو غير الأب، مما لا يحرص على مصلحة البنت كحرص الوالد عادة. فيرسل القاضي الشرعي إلى ولي أمرها ويستفصل منه عن سبب إعضاله إياها، فإن سمع منه سببا شرعيا كأن يقول: فلان جاءني يخطبها فهو مثلا تارك صلاة، بأن القاضي الشرعي عافي عليه، والثاني جاءني والله بيشرب خمر، ما بيقول له ليش، هذا هو الواجب. ما بيجوز لولي الأمر أنه يزوج بنته من فاسق. أما إذا سمع منه أسباب غير شرعية من نحو ما ذكرت آنفا، ففي هذه الحالة بيتولى تزويج القاضي رغم أنف ولي أمرها، إذا ما تبين للقاضي أن الخاطب هو كفء لها. والكفاءة ليس لها علاقة بغير الدين إطلاقا، لقوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. فإذا كان القاضي عرف أن هذا الخاطب رجل متدين وكفء من هذه الحيفية لهذه الفتاة المسلمة، تولى هو عقد النكاح له عليها ولو شرب البحر ولي أمرها. هكذا يكون. فيما سبق في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكثر بكم الأمم. يعني المقصود في الحديث الزوجة الأولى أو تعدد الزوجات. وبلغنا عنك أنك لا تنصح في تعدد الزوجات في الوقت الحاضر. ما رأي الشيخ؟ الحديث تزوجوا الولود لا يتعرض للزواج الثاني والثالث والرابع، لكن ألا يكفينا ويغنينا عن الحديث قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أظن يكفيك الآية، لكن وراء الأكمة ما وراءه هكذا. أما أني لا أنصح اليوم أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة، فهذه نصيحة صادقة لكن ليست على إطلاقها، لأني أنا لا أستطيع أن أنصح بخلاف ما به الشرع أمر ونصح. فمدام أولا عندك الآية الكريمة التي ذكرناها آنفا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلا ينبغي لعالم بل لطالب علم أن يقول لا تتزوج إلا واحدة. ولكن أنا أقول الآن: لا يجوز المسلم إذا ذهب إلى بلاد أوروبا وأمريكا وسائر بلاد الكفر والضلال أن يتزوج من هناك ولو كانت يهودية أو كانت نصرانية، مع العلم بأن الله عز وجل بعد أن أمر بنكاح المؤمنات عطف على ذلك فقال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن مع ذلك أنا أقول لا أنصح المسلم اليوم أن يتزوج واحدة من هذه الكتابيات. لماذا؟ لسببين اثنين: أحدهما له علاقة بالمجتمع الكافر، هل بده يتزوج منه رحمك الله، والآخر له علاقة بالمجتمع المسلم، هل بده ينقل إليه الزوجة التي ينشلها ويخرجها من ذاك المجتمع الكافر. كل من المجتمعين اختلف عن المجتمعين اللذين كانا قائمين في عهد نزول الآية المذكورة آنفا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما المجتمع الكافر وأنه اختلف عن ذي قبل، فأظن أن هذا لا يخفى على أحد، لأن اليهود والنصارى في الأزمنة السابقة وبخاصة في زمن الرسول عليه السلام كان في عندهم شيء من التمسك بالأخلاق التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وهؤلاء تلقوها عن أنبيائهم. في شيء اسمه غيرة، في شيء اسمه شرف، في سترة، حشمة، إلى آخره. هذه الأشياء في المجتمع الأوروبي أصبحت نسيا منسيا، وأصبح عكسها وضدها ونقيضها هو القائم مجتمعهم عليه. هذا المجتمع الكافر هل قد يتزوج منه المسلم كتابية ما؟ أما المجتمع المسلم، لا شك أن المجتمع المسلم اليوم صار كما قال عليه السلام: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. المجتمع الأول الإسلامي كان مجتمعا مثاليا بالنسبة لكل المجتمعات التي تقدمتها حتى في زمن الرسل والأنبياء، فضلا عن المجتمعات التي جاءت من بعده. هذا المجتمع الصالح كانت ليس المرأة الزوجة إذا تزوجها المسلم سرعان ما ستعيش في مجتمع إسلامي وتدخل فيها الفوتقة كما يقولون اليوم إسلامية، وتنطبع بطبائع المجتمع وتتمشى مع عاداتهم وتقاليدهم. هذا إذا لم تصل الزوجة الكافرة مسلمة بسبب أنها اقتربت من المجتمع المثالي وعاشت فيه وعرفته عن كثب وعن قرب، فبدأ له كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حينما قال: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. يشير عليه الصلاة والسلام إلى آثار الجهاد الإسلامي الأول، حيث كانوا ينصرون على أعدائهم ويقتلون منهم ويأسرون، وهؤلاء الأسرى كثير منهم برأي الحاكم الشرعي يصبحون أرقاء عبيدا، فينقلون أسرى إلى بلاد الإسلام ثم يوزعون حسب التقسيم الوارد في الغنائم. فهذا بيطلع له خادم رجل كبير أو شاب قوي، وهذا بيطلع له امرأة متزوجة كانت طبعا أو فتاة بكر، فيضطرون بسبب الأسر أن يدخلوا في المجتمع الإسلامي. فكان هذا سبب إسلام الألوف المؤلف من هؤلاء الأسرى، لأنهم نقلوا من مجتمع الكافر هل قائم على الظلم وعلى الأخلاق الباطلة والفاسدة إلى المجتمع الإسلامي القائم على العدل وعلى السمو في الأخلاق. فلما يرون هذه الفوارق وكما قيل وبضدها تتبين أشياء، يدخل الإيمان في قلوبهم ويصبحون مسلمين. هذا يومئذ. الآن إذا جاء المسلم بوحدة أوروبية فسيكون الحصيلة معكوسة تماما، ستتولى هي تربية أولاد الزوج، وربما تتولى تربية الزوج نفسه، وليس من الضروري أن تجعله نصراني أو يهودي، لكن رح تجعله يعيش حياة أوروبا في بلاد الإسلام، العادات والتقاليد ونحو ذلك. مو هذا هو المقصود من قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ لا، هو أباح هذا لأنه أقرب المشركين والكفار إلى المسلمين هم أهل الكتاب يهود ونصارى، ثم أقرب الجنسين من اليهود والنصارى إلى الإسلام هم النصارى بنص القرآن الكريم. لكن اليوم هذه الآثار الطيبة التي كانت تظهر في ذاك المجتمع الإسلامي اليوم أولا لا تظهر، وثانيا العكس هو الذي يظهر. من أجل ملاحظتي لهذه النتائج أقول أنا لا تتزوجوا من الأوروبيات ولا من الأمريكيات، لا تحريما لما أحل الله حاشا لله، وإنما ملاحظة للمفاسد التي قد تترتب من وراء هذا الزواج. ولماذا أنا لا أقول هذا الكلام؟ ونحن مأمورون في الإسلام أن ننصح المسلم أن لا يتزوج المرأة الفاسقة ولا يتزوج المرأة المتبرجة، لأن هذه ستكون شريكة حياته وستكون في دولتهم الصغيرة في مكان وزير الداخلية، فهي اللي بدها تربي هالنشأ الجديد اللي بده يكون أثر من زواجهما، فكيف ستربيهم على ما هي عليه؟ لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. فأولى وأولى إذن أن نقول لا تتزوج بدون الفلتانات ومشلطات، واللي ما عندهم الدين نفسه تبعهم متغير ومتبدل، والأخلاق أصبحت اسم بدون جسم إلى آخره. نعود بقى إلى موضوع إيش؟ التثنية. كان لما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كان المجتمع الإسلامي غير مغزو فكريا بما المجتمع الإسلامي اليوم مغزو فكريا، بمعنى لم يكن هناك في المجتمع الإسلامي ثقافة غربية أفكار أجنبية تحتل أماكن في قلوب كثير من المسلمين، حاشاهم، كانوا مؤمنين حقا بما أنزل الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن وبخاصة في القرن التاسع عشر، فبسبب غزو الكفار لبلاد الإسلام وضعف المسلمين وذهاب دولتهم وخلافتهم، أصبحت الثقافة الغربية هي التي تسيطر وتعشش في أدمغة كثير من المسلمين اليوم، حتى المتدينين بسبب جهلهم بدينهم. كيف لا؟ وكنا ولا نزال نسمع من بعض الإذاعات خاصة الإذاعات المصرية أنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويفسرون الآية السابقة وبغيرها بشرط العدل، ويقولون الآية الأخرى تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا، بينما هذا النفي ليس في هذا المجال، وإنما العدل القلبي. وكما جاء في حديث في سند ضعف أن الرسول عليه السلام كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، قسمي فيما أملك البيات عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، هذه لا غرفة وهذه لا غرفة مثلها، مش هذه عند قصر وديك عند غرفة، لا، هذا هو القسم المادي الذي يملكه، ثوب لهذه ثوب لهذه ثوبين لهذه ثوبين لهذه وهكذا، فلا تؤاخذني بما لا أملك لأني أحب عائشة أكثر من غيرها، هذا لا أملكه. وقد سئل أي الناس أحب إليك يا رسول الله، وقد سئل أي الناس أحب إليك يا رسول الله، قال عائشة، قال ومن الرجال، قال أبوها. فإذا العدل المشروط هو العدل الممكن، والعدل المنفي في الآية الأخرى هو العدل القلبي اللي هو ليس ممكنا. يتجاهل هذا الفرق كثير من الكتاب الإسلاميين ومن الذين يلقون الكلمات في الإذاعات، فسيطروا على الفكر الإسلامي فأصبح مستقرا في أذهان الرجال فضلا عن أذهان النساء أن التثنية هذه ما بتجوز إلا للضرورة، إلا للضرورة. ليه؟ لأنه مش ممكن العدل، لكن الضرورات تبيح المعذورات. هذا كلام باطل ومخالف للشرع. فلما كان عصرنا الآن مغزوا بالأفكار الأجنبية، فلما الإنسان بده يتزوج وحدة ثانية ما يجد معينا له على هذا الزواج، أقرب الناس إليه بيقولوا له ليش تزوجت وحدة ثانية؟ والله صحيح. إيه ليه؟ لأنه معشش الفكر، معشش في الثقافة الغربية بسبب نشر أقلام وأفواه إسلامية، ولذلك ما في عنده المجتمع الاستعداد ليتقبل فلان تزوج واحدة ثانية إلا للضرورة. وأنا هنا لي كلمة، إذا كان يجوز التثنية للضرورة فمن الذي يحكم بهذه الضرورة؟ أنه أنا مثلا تزوجت واحدة ثانية وقد بلغت من الكبر عتيا، مين بيقدر يقدر الضرورة التي ألزمتني أن أتزوج وأنه بتسوغ لي أن أتزوج، أو يقول لا أنت ما بيسوغ لك أنك تتزوج؟ مين؟ أنا. إذا شو بدك بيني وبين ربي؟ شو بدك بيني وبين زوجتي الثانية؟ لا تدخل، لا تكن سببا للتفريق بين المرء وزوجه بنشر الثقافات إيش؟ الغربية، ونحن لا نحس ولا ندري ولا نشعر. هذا هو نهاية المطاف في هذه المسألة. شيخ لو سمحت، كثير من النساء يحاجج في زمننا هذا بقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الأخت بتقول الرجاء بيان شرط العدل في الزواج من اثنتين، وهل العدل موجود في هذا الزمان؟ ما معنى كلمة ألا تعولوا في تكملة الآية ذلك أدنى ألا تعولوا؟ نعم، هاي السؤال الأول وبعدين في بالنسبة للقسم الأول من السؤال الآن سبق الجواب عنه، ذلك ألا تعولوا، والله هذا سؤال بيقوينا فيما قلناه آنفا. العيلة هنا هو الفقر، فمعنى التعليل، معنى التعليل أن الإكثار من الزواج هو سبب للثروة والغناء، وعفوا والغنى. لكن هذا بذكرني بحديث بل بآية، الآية شو بتقول؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. شايف؟ الزواج هو سبب للثروة وليس سببا للفقر. ذلك أدنى أن لا تعولوا، يعني ما تصيروا فقراء. والعجيب من الناس اليوم، من الشائع بين الناس هذا السؤال والجواب عليه، بذكرني بكلمة طيبة عند الناس، عامة الناس بيقولوا الضيف بيجي هو رزقه، صح ولا لا؟ ما بيقول لك الناس؟ طيب المرة كمان تجي هي ورزقها. فالمرة الثانية بتجي هي ورزقها. ليش ما الناس بيخافوا يتزوج واحدة ثانية؟ بيخافوا انه يقعوا في الفقر. والآية رد ذلك أدنى أي أقرب ألا تعولوا أي ألا تفقروا. طيب كما هذا يا استاذ هذا اثر بعدين نرجع لهذيك. هذا اثر من التوجيه الغربي الذي اشرنا اليه انفا وقلب يعني. اما الآية تبع العدل يا أبو الحارث تكلمنا عليها آلفا فإن تستطيع فواحدة. بقول شيخنا ما تمت الفائدة يعني قضية الخط ما وضح المراد للإخوة ليه؟ ما انتبهوا شو المغزى الآن الأثر الغربي هذا من الأثر الغربي. بقول أنه هي الآية عدم الزواج فهموها عدم الزواج الثاني هو سبب عدم الفقر بينما هو سبب التثنية المأمور بها بالشرط المشروط فيه وهو العدل هو سبب لمجيء الرزق بسبب هذا الزواج الشرعي. فذلك إيش أدنى ألا تعولوا ليس هو ألا تتزوجوا لا هو أن تتزوجوا فهو الذي يحقق هذه الغاية التي جاءت في آخر هذه الآية. هو كلمة ألا تعولوا من المثل الشامي بيقول لك عايل يعني فلان عايل يعني ظالم أو كذا شيء أدنى ألا تعول ألا تظلم أو كذا فتفسيرها كان يعني طيب. هذا هذه من العيلة من الفقر كما قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى فهنا قال ألا تعولوا يعني ما تصيروا فقراء. حكم الخط تحت الكلمة شيخنا ايه حاطين خط تحت الكلمة مو هي اللي تحت ولا وين؟ كله أكثر من واحدة أكثر من واحدة من آثار الغربية. أيوه طيب الآية تبع الشرط العدل شو فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة هاي تكلمنا عنها آنفا قلنا العدل عدلان عدل مادي مستطاع في البيات في السكن في اللباس في الإعالة والإنفاق يجب أن يكون إيش متساوي. في عدل غير مستطاع وهو العدل القلبي. العدل القلبي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا صراحة بأنه كان يحب عائشة أكثر من كل النساء حتى عرف هذا عند جماهير الصحابة مش شيء مكتوب بينه وبين زوجاته. عرف كون الرسول عليه السلام بحب عائشة ولهذه السيدة من المنزلة عند الرسول عليه السلام أكثر من غيرها من زوجاته الطاهرات. عرف أصحاب الرسول هذه الحقيقة فكانوا يقصدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهداياهم يوم يعلمون أن نوبته عند السيدة عائشة. هذا الحب له علاقة بالقلب ولذلك فلا يؤاخذ الرسول عليه السلام هل يصدق عليه مثل صوفي لكنه أراه جميلا وقد أخطأ بعضهم ورواه حديثا وليس له أصل. حسنات الأبرار سيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين. إذا كان الرسول لا يملك العدل القلبي فيحب السيدة عائشة أكثر من غيرها فما بالنا بالنسبة إلينا نحن فنحن أولى وأولى أن لا نستطيع مثل هذا العدل القلبي. فالعدل المشروط ليتزوج المسلم الثانية والثالثة هو إجراء العدل. يعني بيأكل عند وحدة خبز شعير وقرص فلافل هذيك ما بيصير خبز قمح وقرص فلافل إلا بالتساوي تماما لأنه هذا شيء مادي يمكن وعلى ذلك فقس. ولذلك فيجب على النساء قبل الرجال أن يعرفوا حقيقة العدل المشروط وأنه ممكن ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعدل الذي قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا، تمام الآية، فلا تذروها كالمعلقة. فهذا مش معنى العدل الأول، وإنما العدل القلبي. لكن هذا العدل القلبي الذي ليس شرطا في إجرائه بين النساء لا يحملنكم عدم استطاعتكم للعدل القلبي بين النساء انك تميل للوحدة اللي بتحبها وتتركها ديك كالمعلقة، لا هي مزوجة ولا لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. هذا صريح جدا في الآية التي قالت ولن تستطيع أن تعدلوا فلا تذروها كالمعلقة. فيجب أن نعرف العدل المشروط وهو ممكن، والعدل الذي لم يشترط لأنه غير ممكن. العدل الأول عدل مادي باختصار، والعدل الآخر هو عدل قلبي. ولعل أبو ماهر ما كان ماهرا في سؤاله، والله جابها بس الإجابة أكثر اللي جاوب فيها. بسم الله استاهل باقي أسئلة النساء شيخ لو سمحت. ما هو الشك وما هو اللحد وأيهما الأقرب للسنة؟ بعدهم كثير. ما هو إيه؟ الشك وما هو اللحد وأيهما أقرب للسنة؟ قال عليه السلام اللحد لنا والشق لغيرنا، فالشق لأهل الكتاب واللحد لنا نحن معشر المسلمين. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وفكروا تهية القبر الشريف له، تساءلوا في أنفسهم كيف يحفرون قبره كجماعة. كان هناك حفاران، أحدهما يشق والآخر يلحد لحدا، وهن في هذا الحديث يدخل عليهم اللي بيلحد، فحفروا له اللحد وحققوا بتيسير الله عز وجل الحفار اللاحد لهم وليس الذي يشق شقا، تنفيذا لقول عليه السلام المذكور آنفا اللحد لنا والشق لغيرنا. هذا طبعا هو الحكم الشرعي، وككل الأحكام الشرعية يرى فيها الاستطاعة، لأنه أحيانا قد تكون الأرض صخرية جدا ولا يساعد على اللحد، هذا خاصة في ذاك الزمان الذي لم تكن الحفارات القوية، ولو حفارة اليدوية شو بيسموها الكبريصة. الآن من السهل جدا مهما كانت الأرض، لكن كمريسة هذه يعني ما تتحقق مثلا في بعض القرى. ولذلك فإذا تيسر اللحد فهو بلا شك هو الأفضل، وإلا الشق جائز غيره. نعم. هل يجوز عدم الاستنشاق في الوضوء بسبب حساسية شديدة في الأنف؟ بسبب حساسية شديدة في الأنف، إذا كان مقصود بحساسية يعني ما يشبه الوسوسة فهذا لا يجوز الإعراض عن الاستنشاق. أما إذا كان المقصود بالحساسية أنها تتأثر مرضيا فيجوز أن لا تستنشق أو يستنشق. ما هو حكم الشرب والأكل غير المتعمد للصائم فرض ونافلة؟ فما هو حكم الجماع في حالة النسيان وفي الحالتين فرض ونافلة؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الأكل والشرب ناسيا فلا فرق فيه بين الفرض والنفل، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أطعمه الله وسقه. أما الجماع ناسيا فأمر لا أتصوره، لا أتصوره بين الزوجين، أتصوره بالنسبة لأحد الزوجين الغافلين المغرقين في الإيش؟ في الغفلة. ولكن ما بال الزوج الآخر؟ وأنا لا أخص ذكرا دون أنثى أو أنثى دون ذكر، وإنما أقول أحدهما ممكن يكون غافل والآخر كمان غافل، يعني غفلة في غفلة ساوي جماعا، هذا أمر لا يتصور أبدا. ولذلك لابد أن أتصور هناك تساهل وقع من أحد الزوجين، وحينئذ فإن افترضنا أن أحدهما فعلا كان ناسيا والآخر كان مستغلا لهذا النسيان فالناسي حين ذاك لا فرق بين أكله وشربه وجماعه، أما المتذكر فعليه أن يقدم إيش الكفارة الكبرى. إذا تذكر باللحظة الأخيرة ما في فائدة، إذا مس الختان والختان فقد حصل المحذور. شيخ، بالنسبة لبس الذهب المحلق للنساء، هل في منع؟ طبعا كل المنع، وليس مني نعم، وإنما من نبي الرجال والنساء عليه الصلاة والسلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يشور حبيبه بسوار من نار فليشوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فلعبوا بها العبوا بها العبوا بها. بنا على ما هو مقرر في المذاهب المتبعة اليوم، المذاهب الأربعة نعم كلها متفقة على أن الذهب مباح للنساء مطلقا مطلقا نعم، ولكن ليس كذلك مطلقا، حيث أنهم يتغافلون. وإذا أحسننا الظن بالشيخ وبغيره فلا نستطيع أن نحسن الظن بكلهم جميعا، فبعضهم يتغافل يقينا، ذلك لأن المذاهب التي تقول بإباحة الذهب للنساء استثنوا من ذلك أواني الذهب، لكنهم من حيث أسلوب التأليف جعل كثيرا من العلماء يتورطون حينما يطلقون القول في باب اللباس أنه يجوز للمرأة الذهب مطلقا، تورطوا بهذا الإطلاق فنسوا ما ذكر في نفس كتب المذاهب في باب الأكل والشرب، أنه من أكل من آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إذن هذا النص الصريح صحيح في أن صريح النص الصحيح صريح في أنه لا يجوز للنساء أن يأكلن في أواني الذهب بل ولا في أواني الفضة، فالقول بأن الذهب مطلقا حلال للنساء ينافي مذاهب الأئمة الأربعة أيضا. واضح هذه الملاحظة؟ وضح لي بس الله يجزيك الخير شيخ، ما المقصود بالذهب المعلق؟ يعني هل الذهب لو كانت بهذه الشكل مثلا قبل هذا يا أخي قبل هذا نعم. أنت ذكرت بعض المشايخ الأفاضل نعم. فأريد أن ألفت النظر إلى أين يكمن الخطأ. نعم. القول بأن الذهب حلال للنساء مطلقا خطأ، لأنهم يقولون معنا بأن أواني الذهب محرمة على النساء، فماذا يفعلون بقوله عليه السلام الذي يحتجون به علينا: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، يحتجون بهذا الحديث. نعم حديث مو صحيح لا أنا بقول من ناحية الفقه، الحديث صحيح، يحتجون بهذا الحديث حل لإناثها أي مطلقا، لكن هم لا يأخذونه مطلقا لأنهم يقولون أواني ذهب محرمة حتى على النساء. إذن ماذا يفعلون بهذا الحديث؟ لا يدندنون حول هذه القضية، نحن ندندن فنقول هذا الحديث نص عام، نص عام يشمل كل ذهب، أواني الذهب، أساور الذهب، خواتم الذهب، طوق الذهب، أطباق الذهب، كلها داخلة في هذا النص العام. ولكن من ناحية الفقهية، هل إذا جاء نص عام ونص خاص ضرب النص الخاص بالنص العام، أي عمل بالنص العام على عمومه وأعرض عن النص الخاص، أم العكس هو الصواب؟ العكس هو الصواب، يقال هذا النص عام ولكن خص بكذا. فنحن الآن حينما نجادل هؤلاء نقول لهم أنتم اشتركتم معنا في عدم القول بحل الذهب مطلقا للنساء حينما قلتم أواني الذهب حرام على النساء، إذن ماذا فعلتم؟ حل لإناثها هذا النص، قلتم حل لإناثها إلا أواني الذهب، فنحن زدنا عليكم وإلا الذهب المحلق، لكم أن تطالبون بالدليل، ونحن قد فعلنا وأتينا بأدلة كثيرة أن ما كان من الذهب المحلق وهي هذه الأشياء الثلاثة، خاتم الذهب، سوار الذهب، طوق الذهب، الرسول حرمها، بل غضب على ابنته سيدة نساء العالمين إلا ما استثني وهي فاطمة حينما رأى في يدها سلسلة من ذهب، فقال لها يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد ونقها سلسلة من ذهب، وعذمها عذما شديدا وخرج من عندها، فما كان منها إلا أن باعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا واعتقته. فلما بلغ خبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. لما ماذا فعلت فاطمة؟ كادت أن تطوق عنقها بسلسلة من النار، لأن الرسول قال في الحديث الأول من أحب أن يطوق حبيبه بسلسلة من النار فليشوره بسلسلة من ذهب. وقبل هذا القول منه عليه السلام لابنته فاطمة كان دخل على امرأة معروفة ببنت أو ابنة هبيرة، فوجد في إصبعها فتخا من ذهب أي خاتم من ذهب، فضربها في عصية في يده، فذهبت إلى فاطمة وإذا الرسول يدخل على فاطمة فيسمع بنت هبيرة ما لم يسمعها هناك بشخص ابنته عليه السلام، ما سمعتم آنفا من الكلام، أيسرك أن يتحدث الناس بأن فاطمة في عنقها سلسلة من ذهب أو قال من نار، وعذمها عذما شديدا. فالسيدة فاطمة رضي الله عنها كفرت عن شراء هذه السلسلة ببيعها وشراء عبد رقيق واعتقته لله. أسر عليه السلام بعد أن كان غضب وقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. إذا نحن نقول حل لإناثها إلا أواني الذهب وإلا الذهب المحلق. فإذا ما في تعارض بين النصوص العامة والنصوص الخاصة، كمثل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإلى آخره وأحل لكم ما وراء ذلكم، بينما هناك أشياء محرمة كثيرة وكثيرة جدا جاء التحريم في أحاديث، فهذه الأحاديث تخصص تلك الآية ومثيلاتها. كذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فخصصت الميتة بما سواه ميتة السمك والجراد، وخصص الدم بما سوى الكبد والطحال. فهذه قاعدة معروفة عند العلماء جميعا، تخصيص النص العام بالنص الخاص. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. أخذنا يعني مجموعة من الأمثلة على المحلق والأواني، طيب بدنا مثال، لو كان مثال واحد بماذا يجوز ما دام أنه هذا حرام؟ ما شاء الله، الله يجوز الأزرار. نعم، أزرار ذهبية، شكلة ذهبية، مشط من ذهب إلى آخره. لكن المشكلة أن الناس، هذا ليس محلق، هذا محلق هو الذي يحيط بالعضو، هذا لا يحيط بالعضو، هذا ثقب يعلق عليه. حتى اللي بيعلق مدور؟ أي نعم، اللي بيعلقه مدور. قلت لك المقصود بالمحلق الذي يحيطه يصبح حلقة حول العضو. أي نعم، الوسائل كثيرة، لكن الناس اعتادوا على نمط من الزينة. إيه شو بدها تتحلى بها المرأة؟ يا غيرة الله، خربت الدنيا، لأنه منعت من نوع معين، والمباح أكثر بكثير. يلا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك